بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: أفعال المقاربة. نعم. قال رحمه الله: النوع الحادي عشر من 13 نوعا نعم. أفعال تسمى أفعال المقاربة، وهي ترفع اسما واحدا وتنصب الخبر، وخبرها الفعل المضارع في تقدير مصدر منصوب، وهي أربعة أفعال. أحدها عسى، نحو عسى زيد أن يخرج، أي قرب زيد الخروج، معناه الطمع والرجاء. وعسى أن يخرج زيد يعني قرب خروجه. والثاني كاد، نحو كاد زيد يخرج. والثالث كرب، نحو كرب زيد يخرج. والرابع أوشك، نحو أوشك زيد أن يخرج، وأوشك أن يخرج زيد. نعم، بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه نحن ما زلنا في بيان العوامل السماعية اللفظية السماعية. العوامل اللفظية السماعية منها الحروف كما مرت تقدم، ومنها الأسماء كما تقدم، ومنها الأفعال. ونحن تجاوزنا عن أفعال الناقصة، فإن عملها كانت سماعية ولفظية. فأفعال الناقصة كانت من العوامل اللفظية السماعية، وبقي أفعال المقاربة وأفعال المدح والذم وأفعال القلوب. فإن هذه الأفعال أنواع الأفعال فإن هذه الأنواع من الأفعال كلها يعني عملها سماعية. الآن في أفعال المقاربة، النوع الحادي عشر من 13 نوع أفعال تسمى أفعال المقاربة، لأنها وضعت لدنو الخبر رجاء، مثل عسى الله أن يغفر لي، عسى الله أن يغفر لي، لدنو الخبر بالرجاء، أو حصولا أي لدنو الخبر بالحصول، مثل كاد زيد أن يخرج، أي قرب يعني خروج زيد، أو شروعا مثل كرب زيد يفعل، هكذا. ولكن هذه الأفعال ترفع اسما واحدا وتنصب الخبر، أي هذه الأفعال من دواخل المبتدأ والخبر كأفعال الناقصة، ترفع اسما المبتدأ وتنصب الخبر، لكن فرق، وخبرها الفعل المضارع في تقدير مصدر منصوب. هذا هو الفرق بين هذه الأفعال وأفعال الناقصة. هذه الأفعال خبرها دائما تكون فعل المضارع في تقدير مصدر منصوب، يعني بأن المصدرية. هذا لا كلها، مثلا عسى غالبا خبرها منصوب بأن، وأوشك يعني غالبا خبرها غير منصوب بأن، لكن بقلة مع أن، هكذا. يعني الآن نحن في عسى، مثلا عسى، نحو عسى زيد أن يخرج. عسى هناك فعل الأفعال المقاربة، زيد مرفوع بعسى اسمها، أن مصدرية، يخرج فعل المضارع، الفاعل عائد على زيد مستتر جوازا، والفعل مع فاعله مؤول بالمصدر بمعنى اسم الفاعل، أي عسى زيد خارجا، هكذا. هذا هو عسى هناك، عمل في الاسم والخبر، لكن بمعنى قاربه، يعني عسى يكون ناقصة، يعني تعمل في الاسم والخبر إذا كان بمعنى قاربه، أي قارب زيد الخروج، ومعنى عسى الطمع والرجاء هكذا. طيب، وقد تحذف أن في خبر عسى تشبيها بكاد، كما في قول الشاعر: عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب. فيكون خبر العسى الكرب اسم عسى لكن بدون أن، هذا بقلة ليس بكسرة. ثم جاء بمثال آخر: وعسى أن يخرج زيد، بمعنى قرب خروجه. قصد الرجل أن عسى تستعمل يعني تامة وتستعمل ناقصة، أي تكون يكون لها اسم وخبر، والتامة يكون لعسى اسم فقط، يعني أن مع عن مع الفعل يكون اسما لعسى، فعسى في هذه الحالة تامة. وعسى أن يخرج زيد، الآن عسى فعل من أفعال المقاربة، أن مصدرية، يخرج فعل المضارع منصوب بأن، زيد فاعله. أين فاعل لعسى؟ لا. إذن عسى معناه قرب خروجه، هذه عسى تامة فقط، يعني تحتاج إلى الفاعل فقط ولا تحتاج إلى الخبر، ليس من قسم الأول. لأجل هذا جاء الرجل بمثالين: وعسى أن يخرج زيد، فأن يخرج زيد فاعل لعسى، وعسى تامة، يعني عسى تستعمل ناقصة أي تحتاج إلى الاسم والخبر، وتكون تامة تكتفي بالفاعل فقط، أن مع الفعل يكون فاعلا لعسى ولا تحتاج إلى الخبر، لكن بمعنى قرب هذا هو. إذا كان بمعنى قارب، عسى بمعنى قارب فهو ناقصة، بمعنى قرب خروجه هذا عسى تامة. والثاني كاده، نحو كاده كذا مثل عسى، ولكن خبر كاده يعني ليس مقترن بأن ولكن بقلة، نحو كاد زيد يخرج. الآن كاد فعل أفعال المقاربة، وزيد اسم كاد، يخرج فعل المضارع ضمير فاعله عائد على زيد، والجملة فعلية في محل النصب، خبر لكاد يعني خبره كذلك، لكن بغير أن هو أكثر، وقد يأتي مع أن أيضا. بارك الله. تشبيها بعسى مثلا: كاد الفقر أن يكون كفرا، هكذا. إذن يعني قد يأتي معه أن ولكن بقلة، وكذلك في بعض المواضيع في الحديث أيضا جاء يعني كاد مع يعني مع أن مثلا، وأوشك جاء هناك. نعم بارك الله. وكذا يعني قد تأتي مع أن بقلة، أكثر أحوال كذا بغير أن، يعني خبره فعل المضارع خالي عن الأن، بغير أن أجود من إثباتها، مثل قوله تعالى: يكاد البرق يخطف أبصارهم. يخطف فعل المضارع، أبصارهم مفعول به ليخطف، يخطف فعل فاعله مستتر عائد على البرق، البرق اسم كذا، كاد فعل المضارع من كاد يكاد، يكاد البرق برق اسم كاد، يختف فعل المضارع ضمير فاعله عائد على البرق، أبصارهم مفعول به ليختف، والجملة في محل النصب خبر كاد، ولكن جاء الخبر بغير أن، يعني هنا كذلك يعني مؤول باسم الفاعل. كيف يكون مثلا؟ يكاد البرق خاطفا أبصارهم، هكذا معناه، يعني فعل المضارع بتأويل اسم الفاعل. بارك الله فيكم. نعم، وقد كما ذكرنا قد تكون مع أن أيضا. نعم. ثم كرب زيد يخرج، كرب مثل كاد، زيد اسمها اسم كرب، يخرج فعل المضارع فاعله مستتر جوازا عائد على زيد، والجملة في محل النصب خبر لكربة. كربة يعني هكذا، كربة كربة كربة، هذه اللغات وارد في كربة. إذن كربة مثل كذا أيضا، بارك الله فيكم. نعم يعني، ومن هذا من الأفعال المقاربة ذكر أفعالا أخرى أيضا، ولكن نترك التطويلة في المطولات إن شاء الله. والرابع أوشك، نحو أوشك زيد أن يخرج، وأوشك أن يخرج زيد. أوشك مثل تستعمل مثل عسى، يعني إلا مثل عسى. إيش معنى أن أوشك تستعمل ناقصة وتستعمل تامة؟ فلأجل هذا ذكر المؤلف يعني مثالين، أوشك زيد أن يخرج. أوشك فعل المقاربة، زيد اسم أوشك، أن حرف المصدر، يخرج فعل المضارع ضمير عائد فاعله على زيد، والفعل مع فاعله مؤول بالمصدر خبر لأوشك، يعني تستعمل مع أن بارك الله وبغير أن أيضا. والآن هناك أوشك ناقصة له اسم وخبر، أوشك زيد أن يخرج كما ذكرنا، وتستعمل تام أيضا مثل عسى، وأوشك أن يخرج زيد. انظر، أوشك فعل المقاربة، أن مصدرية، يخرج فعل المضارع، زيد فاعل، والفعل مع فاعل مؤول بالمصدر فاعل لأوشك. يعني أوشك وعسى وكذلك إخلقلقاء كما سيأتي إن شاء الله في شرح الألفية. فأوشك وعسى وإخلقلقاء، هذه الأفعال الثلاثة تستعمل ناقصة محتاجة إلى الاسم والخبر، وتستعمل تامة تكتفي بفواعلها. إذن هناك أوشك أن يخرج الزيت، أن مع الفعل فقط فاعل لأوشك، ليس لها خبر. لأجل هذا جاء الشيخ بمثالين. نعم بارك الله، تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أفعال المدح والذم النوع الثاني عشر من 13 نوعا. أفعال المدح والذم، وهي ترفع اسم الجنس المعرف بلام التعريف، والمخصوص بالمدح والذم يذكر بعده. بعده. نعم. وهي أربعة أفعال. نعم. الأول نعمة، نحو نعم الرجل زيد. والثاني بئس، نحو بئس الرجل عمرو. والثالث حبذا عمرو، بارك الله، عمرو. نعم. بئس الرجل عمرو. نعم. والثالث حبذا، وهو مثل نعمة في المدح والحكم. نحو حبذا الرجل زيد، وحبذا المرأة هند. نعم. والرابع ساء، وهو مثل بئس في الذم والحكم. نحو ساء الرجل عمرو، وساء المرأة هند. بارك الله فيكم. والقسم الثاني من الأفعال، من الأفعال اللفظية السماعية، عملها أفعال المدح والذم. وهذه الأفعال بارك الله تسمى بأفعال المدح والذم. النوع الثاني عشر من 13 نوع أفعال المدح والذم، وهي هذه الأفعال ترفع اسم الجنس المعرف بلام التعريف، يعني ترفع اسم الجنس المعرف بلام التعريف، يعني الفاعل لهذه الأفعال اسم المعرف بلام التعريف. هذا يعني الجنس المعرف بلام التعريف. ثم يذكر بعض الاسم المعرف بلام التعريف المخصوص بالمدح أو المخصوص بالذم بعد هذا الاسم المعرف بلام التعريف، وهي أربعة أفعال. نعم بارك الله. هذه الأفعال الأربعة وضعت لإنشاء المدح والذم، يعني هذه الأفعال الأربعة مع فاعلها ومخصوص بالمدح أو الذم جملة إنشائية دائما، لأن هذه الأفعال وضعت لإنشاء المدح أو الذم. أما إذا قلنا مدحت فلانا، هذا جملة خبرية، أما هذه الأفعال وضعت لإنشاء المدح أو الذم بارك الله. منها نعمة، نحو نعم الرجل زيد. فنعمة فعل من أفعال المدح، الرجل فاعل لنعمة. اسم رجل، الرجل معرف بلام التعريف، رجل هو اسم الجنس، هذا فاعل النعمة. زيد مخصوص بالمدح. والتركيب والإعراب عند السبويه، زيد مبتدأ، نعم الرجل الجملة فعلية، خبر مقدم. كأنك قلت، كأنك قلت، كيف قلت؟ زيد نعم الرجل، هكذا، لكن خبر مقدم، خبر مقدم، الجملة إنشائية، خبر للزيد، هذا قول السبويه. ولكن جمهور يقول لا، زيد خبر للمحذوف، نعم الرجل هو زيد، هكذا. فالمخصوص بالمدح أو بالذم خبر للمحذوف عند الجمهور. قول السبويه هو المشهور بين النحاة، نعم الرجل زيد. إذن هذه الجملة إنشائية، لكن خبر لزيد كلها. نعم بارك الله. وبئس، نحو بئس الرجل عمرو، بئس فعل من أفعال الذم، الرجل اسم الجنس معرف باللام الجنس، بارك الله، فاعل لبئس، عمرو مخصوص بالذم، فعمرو مبتدأ، بئس جملة بئس الرجل في محل رفع خبر لعمر. والثالث حبذا، حبذا هو مثل النعمة في المدح والحكم. كيف مثل حبة؟ يعني فعل المدح هو حبة لا كلمة ذا، فإن ذا اسم من أسماء الإشارة، لكنه لما امتزجت بحبة بحيث لا ينفصل عن حبة ولا حبة عن ذا في الاستعمال، فكأنهما كلمة واحدة. فإذا ذا المشار إليه فيها أمر ذهني، حب ذا، ذا إلى ماذا يشار بها اسم الإشارة؟ يشار بها إلى شيء، يعني أمر إلى شيء المشار إليه في الذهن المتكلم، بارك الله. كما أن اللام الجنس في نعم الرجل هناك لام العهد، العهد المعهود هو في ذهن المتكلم، نعم الرجل اللام هو لام التعريف الجنسية، لكن يشار بها إلى المعهود في الذهن، وهو ذهن في ذهن المتكلم. كذلك ذا اسم الإشارة يشار بها إلى المعهود في ذهن يعني متكلم، فهو مثل النعمة في المدح والحكم. كيف؟ إلا أن هناك حب ذا الرجل زيد، حب فعل المدح، ذا اسم الإشارة فاعل لحبه، الرجل صفة لاسم الإشارة كما هو الإعراب، فزيد مخصوص بالمدح مبتدأ، فجنة حبذ الرجل خبر للزيد، هكذا يعني. وحبذ المرأة هند كذلك، حبذا ذا اسم الإشارة، بارك الله، حب فعل المدح، فاعل حبه، المشار إليه في ذهن المتكلم، المرأة وصفة لذا، هند مخصوص بالمدح مبتدأ مؤخر، هكذا هو الإعراب في حبذا. والرابع ساء، نعم بارك الله، والرابع ساء وهو مثل بئس في الذم والحكم، ساء مثل بئس، نحو ساء الرجل عمرو، ساء في الذم، الرجل معرف بلام الجنس فاعل، عمرو مخصوص بالذم. وساء المرأة هند، مرأة فاعل لساء معرف بلام الجنس، هند مخصوص بالذم، مخصوص بالذم مبتدأ والجملة قبله خبر، أو مخصوص بالذم خبر للمحذوف. ولكن بارك الله، وقد يضمر اسم الجنس المعرف باللام لا يذكر، لكن يفسر بنكرة منصوبة على التمييز، يعني يفسر بنكرة منصوبة على التمييز أو بما، مثل نعم رجلا زيد، نعم رجلا زيد، فتقديره نعم الرجل رجلا زيد، فالرجل هو مستتر في يعني فاعل لنعمة، رجلا تمييز، رجلا تمييز، زيد مخصوص بالمدح. يعني إذن إذا أضمر اسم الجنس المعرف باللام يفسر بنكرة منصوبة على التمييز، نعم الرجل زيد أي نعم الرجل رجلا زيد، فالفاعل المعرف بلام الجنس رجلا تمييز زيد مخصوص بالمدح، أو يكون بما تمييزه ما عبارة عن الشيء كقوله تعالى إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي فنعم ما في نعم ما هناك مستتر ما هو الشيء، ما عبارة عن شيء نكيرة يعني منصوب على التمييز نعم الشيء شيئا هي فنعم ما أي نعم الشيء ما عبارة عن موصوفة نكيرة يعني فنعم نعم الشيء شيئا هي، فإذا الشيء محذوف مضمر في نعمة في يعني في نعمة ضمير عائد على الشيء، على شيء معرف باللام الجنس، فما النكيرة عبارة عن شيئا هذا ما هو التمييز في محل النصب يعني فتمييز لإيش لفعل نعمة، والمخصوص بالمدح هناك هي إن تبدو الصدقات فنعم الشيء شيئا هي إيش مخصوص بالمدح عائد على الصدقات، فإذا قد يضمر اسم الجنس المعرف باللام ويفسر بنكرة منصوبة على التمييز، ففي نعمة ضمير عائد على الاسم الجنس المعرف باللام، أو يكون تمييزه ما عبارة عن شيء، ما النكرة موصوفة عبارة عن شيء مثل قوله تعالى، وإعرابه كما هو مذكور كما ذكرنا لكم نفس هذا الإعراب، هذا هو إعراب المشهور. نعم بارك الله، تفضل أخ. طيب أحسن الله إليك يا شيخ. قال رحمه الله أفعال الشك واليقين. نعم. النوع الثالث عشر من 13 نوعا أفعال الشك واليقين وتسمى أفعال القلوب، وهي سبعة أفعال: علمت ووجدت ورأيت، وهذه الثلاثة لليقين، وظننت وحسبت وخلت، وهذه الثلاثة للشك، وزعمت وهو متوسط بين الستة، وهذه السبعة كل منها متعد إلى مفعولين، والثاني منهما عبارة عن الأول، ويكون فيه ضمير عائد إلى المفعول الأول، نحو حسبت زيدا قائما، وخلت زيدا مقيما، وظننت زيدا عالما، وعلمت زيدا فاضلا، ورأيت زيدا راكبا، ووجدت زيدا عاقلا، وزعمت زيدا كريما. بارك الله. إذن هناك هذه الأفعال تسمى بأفعال الشك واليقين، النوع الثالث عشر من 13 نوعا أي من آخر الأنواع من العوامل اللفظية السماعية، أفعال الشك واليقين، أفعال أي تدل على الشك واليقين وتسمى بأفعال القلوب، وهذه الأفعال سبعة عند المؤلف، ولعل في مشتقات هذه الأفعال أكثر، منها علمت ووجدت ورأيت، وهذه الثلاثة لليقين بمعنى علمت كلها، وظننت وحسبت وخلت كلهم أنا ظننت، وهذه الثلاثة للشك، وزعمت وهو متوسط بين الستة، تستعمل للشك وتستعمل لليقين هكذا. ثم في بارك الله فيكم، وهذه السبعة كل منها متعد إلى المفعولين، والثاني من مفعوليها عبارة عن الأول، لأن هذه الأفعال تدخل على المبتدأ والخبر، تدخل على إيش؟ على المبتدأ والخبر، نعم يعني تنسب المبتدأ على المفعولية وتنسب الخبر على المفعول الثاني، فإذا مبتدأ الخبر عين المبتدأ، إذا قلت مثلا زيد قائم، نعم في ذهنك زيد شيء والقيام شيء آخر، لكن في الخارج في نفس الأمر القائم ليس إلا زيد، فالقائم وصف على زيد، فإذن يقول والثاني منهما عبارة عن الأول، يعني مفعول الثاني عين مفعول الأول. مثلا ظننت زيدا قائما، فالقائم هو زيد عينه، بخلاف أبواب كسا وأعطى. لقلت أعطيت زيدا درهما، زيد مفعول أول لأعطيته، درهم مفعول الثاني. هل درهم عين زيد؟ لا، ليس هذا، لأن باب أعطى وكسى ليس هذا الباب من دواخل المبتدأ والخبر، فأما باب أفعال الشك واليقين من دواخل المبتدأ والخبر، والخبر عين المبتدأ، وإن كان بينهما تغاير في الذهن لكن اتحاد في الخارج، هذا هو سبب حمل الخبر على المبتدأ. والثاني منهما عبارة عن الأول، ويكون في الثاني ضمير عائد إلى المفعول الأول، نعم، سواء كان فعلا أو اسما أو صفة، نحو حسبت زيدا قائما. الآن حسب فعل، ضمير المتكلم فاعل، زيد مفعول الأول، قائما مفعول الثاني، في قائما ضمير عائد على زيد، والقيام نفس زيد، ليس القائم إلا زيد، هو نفس عينه. وخلت زيدا مقيما، زيد مفعول الأول لخلت، مقيما مفعول الثاني، لكن مقيم من هو؟ فيه ضمير عائد على زيد، مقيم عين زيد ليس شيء آخر. وظننت زيدا عالما، زيد مفعول الأول، عالم مفعول الثاني، عالم هو نفس زيد، في عالما اسم الفاعل فيه ضمير عائد على زيد. وعلمت زيدا فاضلا، علمت زيدا هو مفعول الأول، فاضل مفعول الثاني، في فاضل ضمير عائد على الزيد، فاضل عين الزيد ليس شيء آخر. ورأيت زيدا راكبا، كذلك زيد مفعول الأول، راكب مفعول الثاني، والراكب ليس إلا زيد، وفي راكب ضمير اسم فاعل فيه ضمير عائد على الزيد. ووجدت زيدا عاقلا، كذلك زيد مفعول الأول، عاقلا مفعول الثاني، في عاقل ضمير عائد على الزيد. وزعمت زيدا كريما، ففي الكريم هي صفة مشبه، ضمير عائد على زيد، كريما مفعول الثاني، زيد مفعول الأول. فهذه يعني هذه الأفعال، أفعال الشك واليقين، كلها هكذا، وفيها أحكام بالتفصيل ذكرنا لكم إن شاء الله في شمس الكواكب، شرح ألفيت بن مالك بإذن الله سيأتي هناك بإذن الله. الآن لو نفصل القول في هذا الباب، الدرس يطول، لأن هذه الكتاب، لأن هذا الكتاب العوامل المئة، هذا الكتاب لبيان تعداد العوامل اللفظية المعنوية السماعية والقياسية، هذا هو التعداد فقط. أما التفصيل، لو ذكرنا التفصيل كما ذكر في الشروح والمطولات سيطول بكم الدرس. والمؤلف ما أراد هذا، مؤلف أراد هذا الكتاب للمبتدئين، للمبتدئين حتى يعرف المبتدئ تعداد العوامل اللفظية والمعنوية السماعية والقياسية. لأجل هذا، هذا الكتاب درس في أسبوع فقط، لأنه لتعداد العوامل ليس للتفصيل لكل هذه العوامل. ولو فصلنا القول كما ذكرنا بالتفصيل في كل هذه العوامل سيكون هذا كتاب كسائر الكتب المطولات للطلاب الكبار للدكاترة. إذن فيقول في الأخير فالسماعية 91 عاملة، 91 عاملة، انتهى عامل السماعية اللفظية إلى هناك، وبقي العوامل القياسية وهي 7 عوامل. إن شاء الله سنقرأ في درس الآتي بإذن الله، ولكن الآن لو نكمل الكتاب، ما رأيكم؟ ما رأيكم يا محمد حربي؟ الأمر عندك يا شيخ، إذا أردتم ما عندنا إشكال. لا، ما نكمل، خلي يبقى درس وفيه شوي تفصيل، لأن هذا بارك الله، لأن هذا أحسن الله إليكم يا جيجر. نعم، لأنها بعض العوامل القياسية بحث، وأن ما مرت عليكم من هذه العوامل الشيء إلى الآن، ما مر عليكم شيء، فلابد من شوي تفسير قليلا يعني حتى تعرفوا ما هذه العوامل القياسية بالتفصيل إن شاء الله. نعم، ولكن قد انتهينا من العوامل اللفظية. نعم، عسى الناقص والتام، عسى الناقص بمعنى قارب، والتام بمعنى قرب، بمعنى قارب بمعنى قرب، هذا هو الفرق. ولكن فرق من ناحية العمل، نعم، أما عسى الناقصة تحتاج إلى الاسم والخبر، أما التامة تكتفي بالفاعل فقط ولا تحتاج إلى المنصوب هذا. أما في المعنى عسى بمعنى قارب هو ناقص، بمعنى قرب هذا هو التامة. وفيها في عسى قد ذكرنا لكم في شرح الفقه إن شاء الله بحثا مفصل منقولا عن كتاب الشيخ ابن مالك رحمه الله وعن كتبه عن غير الألفية أيضا، هو أشياء ستستفيد إن شاء الله من تلك الأشياء التي ذكرنا في ذلك في الشرح إن شاء الله. بارك الله فيكم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه. إن كان عندكم سؤال فتفضل، ما عندكم سؤال اكتبوا أو اسألوا. جزاكم الله خيرا يا شيخ. نعم، حياكم الله.